والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم يعلم الله ويعلم ما في السماء من خير محضر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم

طيبة إنك سميع الدعاء. وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبكرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يا سيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. عليك يا سيدي. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Oh, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يكرمك الله يفتح عليك. ايوه يا سيدي. قال رب اجعل لي آية قال آتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله يفتح عليك. الله يا سيدي الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل غيرهم. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة

أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض

إنها لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله هل بالحمى عن سرير الملك من يزع هل بالحمى عن سرير الملك من يزع هيهات قد ذهب المتبوع واتبع هذه الجزيرة فانظر هل ترى أحدا ينأى به الخوف أو يدنو به الطمع أضحت خلاء وكانت قبل منزلة للملك منها لوفد العز مرتبع فلا مجيب يرد القول عن نبأ ولا سميع إذا ناديت يستمع كانت منازل أملاك إذا صدعوا بالأمر كادت قلوب الناس تنصدع عاثوا بها حقبة حتى إذا نهضت طير الحوادث عن أوكارها وقعوا لو أنهم علموا مقدار ما فغرت به الحوادث ما شادوا ولا رفعوا دارت عليهم رحى الأيام فانشعبوا أيدي سبا وتخلت عنهم الشيع كانت لهم عصب يستدفعون بها كيد العدو فما ضروا وما نفعوا أين المعاقل بل أين الجحافل بل أين المناصل والخطية الشرع لا شيء يدفع كيد الدهر إن عصفت أحداثه أو يقي من شر ما يقع زالوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر وإنما سطوه بين الورى لمع لو كان للمرء فكر في عواقبه ما شان أخلاقه حرص ولا طبع وكيف يدرك ما في الغيب من حدث من لم يزل بغرور العيش ينخدع ظهر يغر وآمال تسر وأعمار تمر وأيام لها خدع يسعى الفتى لأمور قد تضر به وليس يعلم ما يأتي وما يدع يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع دع ما يريب وخذ فيما خلقت له لعل قلبك بالإيمان ينتفع إن الحياة لثوب سوف تخلعه وكل ثوب إذا ما رث ينخدع إن الحياة لثوب سوف تخلعه وكل ثوب إذا ما رث ينخدع دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا فناء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء.